بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي ارتفع. الكلام ده بتوصف السيدة عائشة لحظة انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، بتشرح اللحظة دي. فبتقول: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي ارتفع إلى السماء، ثم قال: بل الرفيق الأعلى. يبقى إذا هو يخير لما يقول الرفيق الأعلى، يبقى بيطلب طلب، ويبقى عرض عليه أمور فاختار منها. ولذا قالت السيدة عائشة حين سمعت ذلك لأبي وأمي: أنت يا رسول الله لقد خيرت فاخترت. ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وقص الحديث، وقص الحديث بقى اللي هو بقيته، هو جاب الحديث هنا مختصر، وقص الحديث بقى بتاع بني الرفيق الأعلى، وقالت قد خيرت فاخترت، وبعدين كملت الحديث بتاع اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة اللي احنا سمعناه امبارح، وازاي ان هم كانوا عايزين يبايعوا سعد بن عبادة، وبعدين قالوا: منا أمير ومنك ومنكم أمير، وبعدين أبو بكر قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وبعدين سيدنا عمر اتكلم شكته سيدنا ابو بكر، وبعدين قال لهم: بيعوا عمر او بيعوا ابو عبيده بن الجراح، فعمر قالوا: لا، بل نبايعك انت، فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبويع ابو بكر الصديق، وقال بعضهم: قتلتم سعد بن عباده، اي خذلتموه. فقال عمر: بل قتله الله، اي اراد الله تبارك وتعالى ذلك، فان كان هناك خذلان فهو من الله. قالت: فما كانت من خطبتهما من خطبه الا نفع الله بها. خد بالك بقى، بتعلق السيده عائشه على كلام سيدنا عمر وكلام سيدنا ابو بكر: خطبتهما الا نفع الله بها، يعني مفيش خطبه خطبها واحد فيهم الا وكان فيها نفع. ايه هما الخطبتين دول؟ قبل ما نقول هي بتقول النفع ايه، اما خطبه عمر فحين خرج على الناس وقال: والله ما مات رسول الله، بل ذهب ليقابل ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وسوف يعود فيقطع أيدي أرجل أيدي رجال وأرجلهم من خلافه، زعموا أنه مات. هذه خطبة سيدنا عمر. خطبة سيدنا أبو بكر خرج وقال: أيها الحالف على رسلك، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عرفت أدي إيه؟ الخطبتين. فالسيدة عائشة بتقول إيه بقى؟ قالت عائشة: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا. أدي خطبة عمر بقى. خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا. الناس في فيهم منافقين وكانوا عايشين على عهد رسول الله يستنوا بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى بدليل حروب الرده وما الى ذلك. فلما خرج وقال لهم: ما ماتش، ده راح وعده ربه كما وعد موسى، لا هيرجع، يقطع ايديكم ورجليكم يا من زعمتم انه مات. كلامه ده عمل ايه؟ خوف المنافقين. قال لك: لو كنت بجد، لو كنت ايه؟ بجد. فخافوا يعملوا اي حاجه، يعملوا مظاهره، يعملوا زيطه، يعملوا جبلوطه، يهيئوا الناس، يحصل فوضى. فكلمه سيدنا عمر خوفت المنافقين لحتى ما يكونش مات، صحيح؟ ويرجع لهم، فخاف. هذه خطبه عمر. وخطبه ابو بكر عملت ايه بقى؟ فردهم الله بذلك. لا طب تسمع ثاني في جمله كده قالت فما كانت من خطبتهما من خطبه الا نفع الله بها، لقد فوت عمر الناس وان فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر ابو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى الشاكرين. فشوف ده يبقى في عائشة تتكلم عن خطبتين دول، اما خطبة عمر فهيت بها الناس وان فيهم لنفاقا فردهم، يعني وقفهم عند حدهم. اما ابو بكر بشر الناس بالحق. ايه هو الحق؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما بشرهم انصرف الناس وهم يرددون هذه الايه التي تلاها عليهم ابو بكر. يبقى الخطبتين كان لهم نزول، اما خطبه عمر فردت المنافقين وخوفتهم، واما خطبه ابو بكر فايه بشرت الناس بالحق وخلتهم بقى يرضوا بقضاء الله تبارك وتعالى ويرددوا الايه فيها سكينه. لما رددوها حدثت لهم السكينه. عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خيرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب، بس مش من السيدة فاطمة. لما بيسألوا بقى ابنه بيقول له اي الناس خير بعد رسول الله، شوف سيدنا علي هيقول ايه بقى؟ قال ابو بكر. خلاص يبقى حدد سيدنا علي ان افضل الناس بعد النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. هذه اقرار سيدنا علي ان ابو طالب يدرب دليل على الشيعه والروافض الذين رفضوا بيعة ابي بكر وعمر في الايام الاخيره بعد ما انتهت من الشيخ في الاواخر. طلعوا كده قال لك ابو بكر وعمر خلافتهم غير صحيحه والخلافه الخلافه مفروض لعلي بن ابي طالب هو الامام، وانا مدينه العلم وبابها علي بن ابي طالب. وقال لي سيدنا علي في غزوه من الغزوات ما طلعش فيها، اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ يستندوا الى هذا ويقولوا يبقى الخلافه كانت لعلي وهو احق بها. طبعا ده جهل، لان الحديث الاولاني اللي هو انا مدينه العلم وبابها علي بن ابي طالب مش معنى كده انه يبقى خليفه له، لان الخلافه لو اشترط فيها العلم بس واشترط فيها العلم واشترط فيها التقوى واشترط فيها الخيريه واشترط فيها العقل الراجح والكياسه والحكمه والحكمه، مش بس العلم مش بس العلم، ممكن يبقى فيه علم بلا عمل. فاحنا مش بننتقص من قدر سيدنا علي استغفر الله، لكن بنقول استنادهم مش مضبوط. ده السبب الاول لعدم صحه استنادهم. السبب الثاني عدم صحه استنادهم، لما انا مدينه العلم وبابوها علي بن ابي طالب فممكن المدينه لها باب وباب لها ابواب، فعلي احد الابواب. هذا الحديث الاولاني. اما الحديث الثاني اللي بيقولوا فيه اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، برضو حجتهم ضاحله لسبب بسيط. هارون لم يتولى الرساله والنبوه او خلافه القوم بعد انتقال موسى من رفيق الاعتى، بل بالعكس هارون مات قبل موسى، وهارون مات في التيه، ولما مات في التيه ما كانش معاه غير موسى بس ودخلوا ورجع قال لهم ده هارون مات، قالوا لا ده انت قتلته عشان هو كان ارأف وارحم بينا منك، انت موسى قتلته تهريبا من اسرائيل بذلك. فامر الله الملائكه فاخرجوا هارون من قبره وطافوا به عليهم فرأوا، فكانت معجزه سيدنا موسى. يبقى هارون مات قبل سيدنا موسى، يبقى استناد غير صحيح انهم يستندوا به عشان يقولوا ان علي اولى بالخلاف. وطبعا طبعا كلام بتتدخل انت فيما لا يعني. زي ما تيجي دلوقتي تقول انتخابات السودان، انتخابات السودان فاز فيها حزب الامه، ثم تيجي تقول ايه؟ لا انت غلط، فكان المفروض يفوز فيها حزب كذا. انت مالك؟ اذا كان اهل الشأن هم اصحاب البلد هم اللي اختاروا، انت مالك؟ فالصحابه وافاضل الصحابه وزعماء الانصار والمهاجرين كلهم اجمعوا على بيعه ابي بكر. كبرت النهارده قول لا، يبقى اظن جهاله وسفاهه، ما بعدها من سفاهه. حديث كمان بيرد عليهم اهو، لما قال له مين خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. ما كملش، ما كملش ليه؟ خاف. شوف كده هيقول ايه؟ وخشيت ان يقول عثمان. برمه اللي كان علي بيقول خشيت ان يقول عثمان، لان لو سالته وقلت له ثم من بعد عمر هيقول ايه؟ عثمان طبيعي، فما حبيتش اساله، لا كان يقول كده. قلت ثم انت؟ اشوف ثم انت. قال ما انا الا رجل من المسلمين. رجل من هذه تربية بيت النبوة، ما هو تربى في بيت النبوة سيدنا، ما هو أصل النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه كفله جده عبد المطلب، فلما مات جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، فلما شب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد الجميل لأبي طالب وكان كثير العيال، فأخذ منه علي فضمه إليه وآواه. من هنا كان علي أول من آمن من الصبيان، لأنه كان في بيت النبوة، فحب النبي يرد الجميل عليه الصلاة والسلام لأبي طالب، قال اديني بقى السم دي أربيه أنا وأنفق عليه زي ما أنت ربيتني أنا أربي لك ابنك. فخد سيدنا علي فربيه علي بن ابي طالب في بيت النبوه، عشان كده بات مطرحه في فراشه لما جه يهاجر. اشمعنى سيدنا علي اللي بات في فراشه؟ ما هو اللي كان قاعد معاه في البيت، هو اللي كان قاعد معاه في البيت، فمتربي في بيت النبوه سيدنا علي، فده تربيه بيت النبوه. فلما قال له ثم انت بعد عمر، قال انما انا رجل من المسلمين تواضع. عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، صحراء يعني بيداء صحراء، أو بذات الجيش، ده مكان، ده ذات الجيش ده مكان، مكان اسم مكان، انقطع عقد الجيش، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. خلي بالك بقى السيدة عائشة انفرط عقدها مرتين، مرتين، مرة الأولى اللي هي دي اللي حيثين في الحديث ولقوه تحت الايه الناقة بتاعتها، المرة الثانية لما حصل قصة الإفك، فهي مرتين دي المرة الأولى. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسة وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. شبه انت متخيل ان جيش في غزوة وخلص الغزوة وراجع قاعدين الاستراحة، المفروض يقوموا بقى ويسافروا يرجعوا على المدينة، فالعقد بتاعهم قطع، فيقوم عشان يقوموا ويرتحلوا، فقالت لي ده انا العقد بتاعي ضاع واتقطع، قال لها طب ندور لك عليه، فقعد وقعد الجيش والجيش كله بيدور على عقد عائشه، ومش قاعدين في حته مريحه، دول قاعدين في صحراء لا معاهم ميه يشربوا ولا معاهم ميه يتوضوا، يعني مش وقتهم، يعني مش يعني المفروض انهم يرتحلوا وباسرع ما يمكن حتى يصلوا الى الماء، فكونوا يقعد ويبات ويبات الجيش وليس على ماء وليس معهم ماء عشان العقد بتاعها، يبقى يعني تقولوا تفسروا الكلام ده بيه. يتقال فيها ايه القصة؟ يتقال فيها ايه الموضوع ده؟ يتقال فيها ايه؟ حركة الأول أول يتقال إن حنان سيدنا رسول الله ما تتزوج في الدنيا. يتقال إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحب سيدة عائشة فوق الخيال. يتقال إن كل ما ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يراعى ويتحمل في سبيل هذا المنتسب لرسول الله كل شيء حتى أن يبقى الناس على غير ما ولو ماتوا عطشا. شكرا لله قال الناس ما عندهاش ميه. وعود ايه يعني؟ عود المرض. عود المرض عود ذهب عود أسفار. كلام يعني من الصدق. يعني ملوش قيمة مادية كبيرة يعني. ملوش قيمة مادية كبيرة. لكن شوف قد ايه يقعد والجيش والدنيا دي كلها تدور على العقد بتاع السيدة عائشة. فاهمين الكلام ده ولا مش فاهمينه؟ مستوعبينه؟ حاجة حاجة حاجة حاجة مذهلة مدهشة. يبقى معنى كده ان كل من ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأزواجه أمهات المؤمنين وكأحفاده من نسل فاطمة الزهراء وكآل بيته وأصحابه وأحبابه كل دول على رأسه من فوق عقد. عقد وقع يقعد الناس كلها جيش جيش بحاله رجع من الغزة تعبانين بقى محاربين ومقاتلين واللي مات واللي اتعور واللي اتجرح يعني عايزين يروحوا بقى يروحوا بيسكن يستريحهم ويغتسلوا ويشوفوا نسائهم يعني حياتهم. لا العقد اتقطع وقعدوا كلكم دوروا عليه. حد نطق بقى قالت منها مراته. حد قال بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم راح مقعد العالم ده كله عشان خاطر عقد مراته. شوف مفيش حد قال مفيش حد نطق محدش نطق. واحد بس اللي اتكلم واحد بس اللي اعتبر ان له الحق في الكلام واحد بس. مين ده؟ ابو بكر. ليه؟ لان ابوها ابوها بس ابوها فله مرتبه عليها مرتبه ايه؟ الابوه بس. انما غيره لا يقدر ولا يستطيع ان ينطق بكلمه ابد ابد. احنا مفتقدينه خالص والكتاب مفتقدينه خالص والناس مش فاهمه. وفاهمين انهم لما يقولوا رسول الله خلاص وبعد كده كل الناس بقى مفيش حاجه. فاهمين ان هو ده يعني التوحيد الخالص ومفيش واسطه بقى ومفيش حاجه ومفيش سماح. يقول لك ايه؟ يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا لو ان فاطمه بنت محمد قطع سرقت لقطع محمد يدها. بس قلوبها حجر مخهم مقفول وقلبهم مسدود. مش فاهمين مش فاهمين. طب جبت الحديث ده؟ طب جيب ده جيب ده جيب ده الحديث ده انه يقعد الجيش بحاله عشان حاجه زي كده. طب بالله عليك يعني قول كده نشوف بقى. فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ لأبوها بيقولوا له هو صاحب الحق الوعيد في الكلام. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وذو الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. طبعا اللي قال كده سيدنا أبو بكر مش الناس كلهم ومش الصحابة ومش المستوى العالي. ناس بقى من اللي بتخرج ايه؟ في الزحمة. اللي كان بيخرج مع رسول الله مين؟ منافقون. عبد الله بن ابي بن سبيل كان بيخرج مع ابن غزوان. فكانت المنافقين بتخرج فما يصدقوا اي حاجة يعملوا ايه؟ يحاولوا يقولوا كلمة. فما قال لأبو بكر الكلام ده ناس ليسوا ذي صفة. ما هماش على المستوى. لأن اللي على المستوى هنشوف كلامهم. هيتقال ايه؟ هيتقال. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ قزلان. يا سلام. هي لما اتسبب والعقدة راح منها والجيش قاعد للناس من غير مية وهو ينام حاطط رأسه على فخذها. ايه الحنان ده؟ ايه الحلم ده؟ ايه الرحمة دي؟ ايه الحب ده؟ ما اعتبرهاش بقى ما لهاش بقى انت كل حاجه تدوعيها انت هتعمل لنا وهتطول لنا ها انت مهمله انت مش عارف ايه ده ما احنا بنعمل مع اخواننا ها انت اللي بتكلم وبتنظف وانت على اقل حاجه حط راسه على فخذها ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعمني بيده في خاصرتي. خد بالك بيقول لها كده اديك اخرت النبي واخرت الصحابه واخرت الجيش كله ومعهمش ماء وعليهم ماء يعني هي اللي اخرت رسول الله. يبقى معنى كده ان طلباتها مجابه وان منزلتها فوق كل المنازل ولجل خاطرها يعمل اي حاجه. فبيقول لها انت السبب لان هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هيخامك حاجه هيقعد بقى وهاتيلي العقد طيب خلاص مش هيبقى ياخر فما كانش حقك قلتي له. ثم بيقول كلمه هنا قالت ما شاء الله ان يقول ما عرفش قال ايه بقى سبها بقى او شتمها او عاتبها او غلط بالقول ما عرفش قال ايه لكن قالت حاجه اخذ يطعمني يطعم بالضم مش كده؟ ايوه بالضم. هل هي يطعم ولا يطعم؟ وهل هناك فارق؟ يطعم الضرب بالسيف او باليد او بالخنجر او بالمدية يطعم اما يطعن بالكلام يطعن في الارض بل فتح. نرجع تاني ايه للحديث فشوف بيقول ايه بقى بتقول واخذ ايه قال ما شاء الله ان يقول واخذ يطعمني ها نعم وجعل يطعمني بيده في خاصرتي. روح في الهوامش بقى اللي معاه البخاري في الهوامش الفرق بين الاثنين يجي يوم ابنك يقلب كتابك ويقرا ويقول يا سيدي الله ارحمك بابا فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. يا سلام شوف المقابل بقى احنا اتكلمنا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ازاي وحنانه ازاي وعفو عليها واهتمامه بامرها وبما يسرها يسرها ها طيب هي كمان بتقول ايه سيدنا ابو بكر عمال يزعلها وعمال يعمل ايه يضربها في خاصره فيها بطنها في جنبها كده الخاصره اللي هو موضع الوسط هنا بيده يديها يديها ولا عملت كذا هي كذا وعملت كذا هي كذا خايفه تقول اي وخايفه تتحرك تعمل كده لحسن سيدنا رسول الله يصح عليه الصلاه والسلام. شوف شوف كمان سيدة عائشة بتثبت وضعها ازاي وبتقول ازاي وحبها سيدنا رسول الله ازاي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء. طبعا نام بقى اليوم كله والجيش قاعد وما فيش ميه وهم قاعدين بيدوروا على عقد. فانزل الله آية التيمم فتيمموا. شفت شفت بقى في الحالة دي نزلت فلم تجدوا ماء فتيمموا. هنا حدث تشريع ونزلت الرحمة الكبرى من الله والرخصة بالتيمم حين فقد الماء. خلاص يبقى كانت المنظر ده كله والقعدة دي كلها من أجل ايه؟ آية التيمم. ولذا خد بالك بقى سبحان الله العود فين؟ وتكمل. فقال أسود بن الخضير أسود بن الخضير خضير هو بقى مش خضير الخضير الخضير بالحق ايوه ها. فقال أسود بن الخضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هذه بقى الصحابة أبي الناس اللي على مستوى ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر يعني بركتك يا سيدتي يا عائشة كتير دي مش أول بركة من بركاتك ده أنت بركاتك كتير أوي دي مش أول واحدة ولا آخر واحدة. عارفين الحديث اللي احنا لقينا فيه اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من عندها ومن عنده ليلا ومشوا والعصاية بتاعتهم نورت كالمصباح فلما انتصروا كل واحد فيهم عصاية نورت هاتين الاثنين دول مين؟ يا وعارفين ده سيد ابن حبايب. عارفين الثاني اسمه ايه؟ عباد ابن بشر. ستكتبوه عباد ابن بشر. قبل الاثنين. فشوف بقى سيد ابن حبايب قال ايه بقى؟ ما هذه بأول بركتكم يا آل بيت أبي بكر. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. بس خلاص أول ما قالوا الجمل إيه بقى يقعد تحت الجمل. يبقى المسألة كلها كانت رحمة من الله وبركة من بركة آل بيت أبي بكر. وتبقى كلمة بركة موجودة عند الصحابة ولا مش موجودة؟ لأن احنا بقى بنألفها. ويبقى الناس اللي بتعترض على كلمة بركة يقول لك مش حاجة اسمها بركة، بركة ايه وبتاع ايه؟ يبقى ناس مالهاش حق. وسيد ابن الحضير من كبار وأجلاء الصحابة، وسيد ابن الحضير لما يمشي في الضلمة عصايته تبقى بطارية، وسيد ابن الحضير بيقول: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. يبقى في حاجة اسمها بركة ولا مفيش؟ وتبقى السيدة عائشة لها بركات ولا ملهاش؟ شوف النور، شوف النور، العلم اهو، النور اهو، ها؟ أي كلام تاني يبقى باتباع هوا في الدماغ، في الدماغ بس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حط بقى تحت الهامش ده خط، تحت الكلام ده خط، واكتب في الهامش مهم جدا. أدي نهي لرسول الله. يبقى أي واحد يسب أو يجرح في الصحابة خرج عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ يبقى الكاتب اللي كتب وقال ان الزبير وطلحه خدوا من اموال الناس ومن بيت المال وبقوا مش عارف ايه، زي سيدنا علي عاوز يرجع الحق لنصابه عشان كده حاربوه، يبقى سب اصحاب النبي ولا لا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم، المسلم فسوق، اما سباب الصحابه يبقى ايه؟ يبقى اذا كان سباب المسلم العادي، المسلم اللي قد يكون مسلم عاقل، سباب المسلم في فسوق، هو بلغ بالصحابه. شوف بقى لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحاب، فلو ان احدكم انفق، لو ان احدكم انفق مثل احد جبل ذهبا ما بلغ مد، المد ملء الكفين، المد ملء الكفين، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة. النصيف اللي هو الكف الواحد، ملء الكف واحد. النصيف بقى، النصيف يعني ايه؟ النصف. خد بالك بقى في اربع لغات للنصف: نصف، نصف، نصف، نصيف. الاربعه دول لغه واحده، معنى واحد، اربع لغات. يعني ممكن تقول نصف الرغيف، نصف الرغيف، نصف الرغيف، نصيف الرغيف. اربع لغات بمعنى واحد. اللغه العربيه جميله، يعني لما تحبها تلاقيها سهله، هي بس المدارس بتاعتنا احنا اللي بتصعبها قوي على الكلام ده، وبيحطوا حاجات كده ملهاش طعم، انما لغه جميله وسهله. طيب تصور بقى، يبقى لو واحد النهارده وزن احد، جبل احد وزنه ذهب، انفقوا كله في سبيل الله، ثوابه ما يوصلش لثواب واحد من الصحابه اللي انفق كبشه. يبقى احنا فين الصحابه؟ فين احنا؟ فين بقى الصحابه؟ فين؟ فين بقى احنا؟ ها؟ يبقى قيس على هذا بقى. يبقى معنى كده صلاه القيام اللي احنا بنصليها دي كلها في رمضان، بكرات القيام كلها، بالقران اللي بنقراه جزء ده كل يوم، اللي احنا بنعمله كله في رمضان من صلاه القيام ده لحد العيد بالاسلوب ده بقى، ما يجيش كلمه سبحان ربي الاعلى في احدى سجدات صحابه. على كل كده بقى ايه بقى؟ احد وكده قبل معيار في النفقه بس الرسول يعني لما قال لو انفق احدهم قصد النفقه بس لا يمكن، مش ممكن يكون قصده في النفقه بس، يبقى قصده في كل ايه؟ جميع الاعمال، جميع الاعمال بقى. فباب الانفاق، لان الانفاق اشد اشد على النفس من اي شيء ثاني. انت ممكن تقعد كل الناس تفضل، لكن انك تطلع من جيبك وتدي اصعب اصعب، ما تصلي زي ما انت عايز، ها؟ لكن الانفاق صعب، الانفاق من اقرب القرب. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا النار ولو بشقتي تمره، ما قالش اتقوا النار ولو بركعه، ما قالش ولو بايه بركعه، قال ولو بايه بشقتي تمره. اما قال ايه كمان؟ قال الصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. ما قالش الركعه تطفئ غضب الرب، ما قالش الصيام، قال الصدقه. لما كانت في الظل بتاع العرش ما قالش رجل مصلي ولا صائم ولا حاجه 100 مره، قال ايه؟ انفق نفقه بيمينه فاخفاها حتى لم تعلم شماله ما انفقت. شفت بقى ازاي؟ شفت ازاي بقى؟ عشان النفقه مهمه جدا. وتجد الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. بل الانفاق الانفاق، وعدم الانفاق يقابل الكفر. عشان كده قال ايه؟ الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. كفر فصلت. وقال كمان الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنه، قريب من النار. القريب قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنه، بعيد من النار. وبالتالي لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا بالانفاق يبقى غطى ايه؟ كل الاعمال الطيبه. فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يبقى زي ما قلنا بقى، لو انت قريت القران كاملا ثوابك اللي هتاخده على قراءه القران كاملا ما يزيش ما يزيش وما يبلغش ثواب قرايه حرف الف من صحابه. بس انتهى، مش حيوانين، مش حيوانين. ما هو هنا قال وزين قال ما بلغ مد احد ولا يبقى خلاص مش عصام بقى، يبقى خلاص مستحيل مستحيل بقى مستحاله. اقعد ما تسويش دي ولا حتى دي. اما انت سايق ايه طيب؟ تسايق ايه بقى؟ ما يبقى تسايق دي ولا تسايق ايه؟ تسايق دي. شوف ازاي ادي الصحابه، خلي بالكم، إياكم إياكم والوقوع في الصحابة، إياكم وتخطيء الصحابة، إياكم والكلام في شأن حروبهم واختلافاتهم، إياكم. دعوهم إلى الله ووقروهم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحين قال لا تسبوا أصحابي لم يستثنوا منهم أحدا، خلاص لم يستثن منهم احدا خلاص. معاوية صحابي ولا لا؟ حد يقدر ينكر ان معاوية صحابي؟ حد يقدر ينكر ان عمرو بن العاص صحابي؟ لا مش والله، رسول الله على جيش وغزو ذات سلاسل. حد ينكر ان عمرو بن العاص صحابي؟ حد ينكر ان معاوية صحابي؟ انت بتتكلم فيهم ازاي؟ انت مالك؟ لا يا عم، خلينا احنا ايه؟ صحابي. وزي ما قلت وبقول وحضر اقول، تروح فين يا فعلوك بين الملوك؟ الصحابة يا جماعة ملوك، ملوك ملوك في الدين، مش ملوك الدنيا، ملوك في الدين. هل لما اقول عليهم ملوك ابقى بألف ولا ابقى مستند لحاجة؟ مستند لايه؟ لحديث، لحديث قاوله حديثه. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم نومة ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت أضحك الله سنك يا رسول الله؟ فقال رأيت رجالا من أصحابي يغزون هذا البحر الأخضر أو يغزون سبج البحر كالمنيق على الأشبع. قالت ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. تكون هذه أم حرام بنت ملحان، ها؟ يبقى قال عليهم منيق ولا ما قالش؟ ها؟ يبقى أنا بقول بقى اوعى اوعى تروح فين؟ يا صعلوك بين المنيق. طب مين بقى صعلوك؟ أنا أول الصعاليك بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا صعاليك بالنسبة لهم الملوك. فخلي بالك اوعى. ايه الحديث الثاني لو تسمع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مكوفة. لا. أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. ده أبو موسى بيقول، أبو موسى الأشعري بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خرج ووجه ها هنا. وقالوا له ده النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا دلوقتي في المسجد ومشي مشي من هنا. فخرجت على اثره اسال عنه. ايوه. حتى دخل بئر اريف فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه. بئر أريس تكتف بالهامش إلى جوار مسجد قباء في منطقة قباء. بئر أريس بستان بستان في قباء يسمى بئر أريس. بستان فيه بير بير فبيسموه بئر أريس. مكان ده موجود في قباء. عشان مسجد قباء طبعا اللي كان يتوضا في بيته، يتوضا الرجل في بيته ثم مشى الى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له ثواب عمره. فقمت اليه فاذا هو جالس على بئر اريس وتوسط قفها. ايوه جعل بئر اريس وراح جاي في متوسط الحته اللي هي بيملوا منها وراح قاعد على البئر ودلدل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فسلمت عليه ثم انصرف. شوف عدم التكلف، شوف البساطة. ما كانش ملك ولا جبار. شوف البساطة. راح قضى الحاجة ثم اتوضأ ثم راح على البئر وراح جالس على البئر وشمر السقام وراح مدبر رجله في البئر. شوف البساطة. بساطة. شوف الخلق. مش بقى هيبة ورهبة مفيش. ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. شوف بقى نفسه بقى يعمل حاجة. فراح بقى شوف الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما خبر حاجة وجاب له وضوء وكل حاجة قعد النبي صلى الله عليه وسلم في البئر وجاب رجليه قال بس أنا هشتغل النهاردة إيه بواب، هتفرغ لخدمته واشتغل له إيه بواب. يعني مش حرام، ها؟ مش حرام بقى انه يشد نعله او يبيه او يشد ميه او يشتغل بواب، ها؟ او يشتغل حرس. كيف قاعد بقى يشتغل بواب؟ فجاء ابو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال ابو بكر فقلت على رسلك. تأنى وتمهل. ما هو بيزق الباب. قال له انت مين؟ من ورا الباب. قال له انا ابو بكر. قال له استنى على رجليك اي تأنى وتمهل. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. ائذن له أو ائذن له، ائذن له وبشره بالجنة، معنى البشارة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. مش واقف عند دي شوية؟ طب انت دخلت لقيت سيدنا أبو بكر قاعد بيشمر ساقه وحاطط رجليه في البئر، لقيت النبي عليه الصلاة والسلام كده. طب ما تقعد بقيت شوية ولا تقعد جنب البئر ولا تقعد حاجة؟ ايه اللي خلاه عمل كده؟ ايه اللي خلاه راح قاعد جنبه وراح مشمر اخر وراح مدبر رجليه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل؟ ليه؟ ها؟ أولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. اقتداء، الاقتداء نفسه عشق، عشق أن تعشق إنسان فتقتدي به في كل حركاته وسكناته بلا سؤال. ما قالوش بتاع كده ليه؟ ما قالوش شمر رجليك ليه؟ ما قالوش اقعد جنبك ولا ما اقعدش؟ مفيش، على طول على يمينه قعد وعمل اقتداء. ده ما بيعمل ده زي عبد الله بن عمر لما عمل ايه؟ لما لف ايه؟ بالناقه في السكه وراح يهد ماشي، وبعدين راح ملف في الناقه لفه كمل كده ومكمل. الحين بقى اللي معاه قال له انت ايه ده بتكمل كده ليه؟ دورة الدورة دي ليه؟ ليه؟ احنا ماشيين كده، ايه اللي خليك دورت الناقه؟ دورة كاملة ورجعت بيها كده، اللفة دي نجمها ايه؟ قال له والله ما لهاش زين، بس انا ما اعرفش، انا بس شفت الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عملت كده في الحتة دي، فكل ما اجي الحتة دي اعمل كده. ليه؟ ما اعرفش. انما دلوقتي يقول لك ايه؟ شغل مخك، شغل مخك، وربنا خلق لنا عقل يعمل كده، وهو يهبل مش فاهم ان هنا مفيش عقل. هنا مفيش عقل. انت الاقي دكتور كده اقول له فيه هنا عقل. شو هقول لك عقل ولا لا؟ يمكن العقل فين؟ هنا هنا هنا اهو في القلب. لهم قلوب لا يعقلون بها. يبقى العقل فين؟ اللي هنا بقى مخ مش عقل. والمخ ده جهاز كمبيوتر، جهاز مجمع من الاعصاب والبتاع والكلام ده. فيقول لك شغل مخ، شغل مخ فين؟ شغل مخ فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده خلاص، مش عايزه تغيير مخ. فشوف قلبه ازاي، واحد على يمين وشمر ودبر رجليه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالظبط. وبعدين وكشف عن ساقيه ثم رجعت، وكشف عن ساقيه هو ابو بكر يعني، ثم رجعت فجلست وقد تركت اخي يتوضا ويلحقني. ابو موسى الاشعري بيقول بقى بعد ما استاذن لسيدنا ابو بكر وبعدين دخله لا ابو بكر عمل كده، رجع تاني على الباب بيقول انا كنت سبت اخويا بيتوضا يجيني يلحقني عند رسول الله. وبعدين فقلت ان يرد الله بفلان خيرا يريد اخاه ياتي به. بص بقى اخوه اللي بيتوضا وهيحصله يجي ليه؟ عشان يخبط يقوم يستأذن يقوم يبشر كما بشر ابو بكر. فجبت اخوه يجي شوف الله، شوف الناس في القلوب النبيل خالص. ها ما جاش بقى، ماليش نصيب. مين اللي جاش؟ فاذا انسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. ترتيب يا جماعه، ترتيب رباني، حد يشوف الامر فيه ترتيب رباني. فقلت على رسلك. هي استنى تمهد كلمه نستاذن لك. المهم مش في كده نقطه كمان احبك في كده. من اعلى مقام ابو بكر ولا ابي موسى الاشعري؟ ابو بكر طبعا، طبعا ابو بكر. ابو بكر اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي مخلوق. هل انتم تاركون لي صاحبي؟ هل انتم تاركون لي صاحبي؟ مش كده؟ فهو اقرب الناس على الاطلاق الى رسول الله. ابو بكر سيد الصحابه بشهاده عمر، انت سيدنا، انت خيرنا، انت احبنا الى رسول الله. مش كده؟ لما جاء ابو موسى الاشعري بقى قال له استنى لما استاذن لك. قال اوعى انت مين تتكلم؟ قال له كده ولا قال له حاضر ولا قال له حاضر مش برضو تلفت النظر مش برضو انا عارفه تبقوا عاشقين للحديث رسول الله من كل كلمه ما تفوتهاش تاخد منها تفهم تستنبط ليه سكت؟ ليه قال له طيب؟ ادب ادب ألف بقى أنا فلان زي ذلك الله هنا وراح زي قدام أنا أريد الوزير فلان عايز أقابل الشيخ قال يروح لا أنت ولا وزيرك قال الشيخ طبعا مثلا إيه ألف إيه؟ مثلا شوف الأدب بقى ألف بقى أنا فلان وأنا أديت استأذن برضه دي حاجات ما خد بالنا منها سيدنا عمر بقى لما جاء قال له على رسلك الآخر قال له إيه؟ حاضر حاضر ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة سلام سلام نفس وصلت ايه الضمان ده؟ ايه الضمان ده؟ كانوا عايشين في الأرض ازاي الناس دي؟ ازاي الناس دي عايشة في الأرض؟ هي متأكدة من دخول الجنة متأكدة ده وحي ده رسول الله اللي ينطق ما يقول له الجنه وخلاص يعني ما حاجه ومع هذا كيف كانوا على وبل وكيف كانوا على تقوى وكيف رغم كل ذلك يقول ابو بكر لا امن مكر الله ولو كانت احدى قلمي في الجنه وازاي سيدنا عمر لما يكون بيموت وحطوه يقفه منها على حجرة ولا مخدة يقول ابنه شيل اللي على دماغي وتحت دماغي شيله حط دماغي في التراب لعل الله يرحمني ايه ده نفس فوق الخيال فوق مهما قلنا ما النصر ما هو لو انفق ما بلغ مد احدهم كذلك مهما تقول ايه تقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه تقول ايه ربنا والحقنا بهم ربنا والحقنا بهم حبوهم يا جماعة حبوهم حبوهم أوي حبوهم أكثر من آبائكم وأبنائكم حبوهم وكل ما هتحب الصحابة كل ما النبي هيحبك عليه الصلاة والسلام من حبيب الحبيب محبوب حبوهم حبوهم كل ما تحبهم كل ما تقرب منهم وكل ما تفهمهم وكل ما تشوفهم يمكن في منام ولا في حاجة وممكن تلحق بهم ويحشر المرء مع من أحب فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر خد بالك خد بالك عمل نفسه ايه المنظر راح المكان اللي خد على ثمانه راح قاعد شمر رجليه ودل رجليه فين في البئر من غير كلام ثم رجعت فجلست فقلت ان يريد الله بفلان خيرا ياتي به اخوه برضه عايز اخويه ها عايز اخويه ما هي خلاص ما هو عطاء بقى ما هو مدد عطاء ماشي ها اي كل واحد هيخش وهيجي دلوقتي هيعمل ايه؟ هيخش فين؟ في العطاء ده ها؟ فجاء انسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان ترتيب ترتيب ربنا ها شوف الترتيب لا ده في حاجه انقح انقح هتحصل دلوقتي بعدين فقمت على رسلك ايوه راح استنى فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته وراح قال ايه حاضر دخل قال ايه حاضر سمع من حاضر فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. على بلوى تصيبه. بشره بالجنة على بلوى تصيبه. يشير لإيه بقى؟ للحصار والقتل وهو صائم وما أوذي به في آخر خلافته. بالبلوى. بشره بالجنة على بلوى تصيبه بنبهه يعني ما تخافش، يعني اللي هيحصل لك ما تحسش ان ربنا متخلي عنك، لا، فصفيكهم الله اللي دمه نزل عليهم. ها يوم لو ما قالوش كده وجات حصلت البلوى ولقى ناس بتحفره ولقى ناس مش لاقي ميه يشرب وصايم وتفوروا عليه من الحرام ودخلوا عليه يقتلوه سنه كذا و80 سنه 85 سنه لما دخلوا عليه سيدنا عثمان. شوف بقى اللي داخل ايه، الشباب مجرم مجرم. لو كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلام ده كان خاف، كان قلق، كان قال لي ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ انا عملت ايه غلط؟ ها؟ لكن ده بشرت بالجنه على بلوى تشوف. فجئت كده قالوا ان الله ملبسك قميصا فلا تخلع. عشان كده لما قالوا نازل عن الخلافه ما رضيش. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله ملبسك قميصا فلا تخلع. فجاه بقى الشيخ سيدنا عثمان في هنا مش هيقول الكلمه دي موجوده في الاحاديث، نفس الحديث بس في اماكن اخرى هتيجي ان شاء الله. لما دخل وقال له بقى ادخل اذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنه على بلوى تصيبك، عارفين قال ايه عثمان؟ الله المستعان، الله المستعان. بس مش هتيجي في الحديث. فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه على بلوى تصيبك. فدخل فوجد الكهف قد ملئ. خد بالك بقى لما دخل بقى لا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بأبو بكر وعمر على حافة البئر كده في القف بتاع البئر، وإذا بالقف إيه؟ مفيش مطرح. قاعد فين بقى؟ فجلس وجاهه قدام النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط من الشق الآخر من الناحية التانية، يبقى البئر أهو في النص، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده وأبو بكر وعمر، هو راح قاعد فين؟ من الناحية التانية قدامهم بالضبط. خلاص؟ لو رحت المدينة بقى هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مكتوبين جنب بعض. لو خرجت من المسجد ورحت البقيع وقفت على قبر عثمان وبصيت كده تلاقي قبره وقبة الرسول صلى الله عليه وسلم على خط واحد. ده القعده دي، هي القعده دي قعده القبر، القعده اللي قعدوها دي هي ربك اصابه مباشره في مواجهته. لو وقفت عند قبر سيدنا عثمان وبصيت تجد المقصوره على خط مستقيم لا عوض فيه. خد بالك؟ وبعدين طبعا الناس دلوقتي بتقول الشيخ بيألف. طب نشوف كده بيألف وانا الواحد اللي فهمت دي كمل كده. قال شريك قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. فأولتها قبورهم، أي أن قبورهم حسبوا الشكل ده. وفعلا سيدنا عثمان لم يدخل إلى ديارهم وإنما دفن في البقيع أثرهم بالضبط. الفسادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل. رجف اهتز ليه؟ كان زلزال ولا ايه؟ أبدا، إنما مش مستحمل الجبل، مش مستحمل لما طلع عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما هو إذا كان بيقول لك أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يبقى أحد ده له وضع معين وله وضع خاص، يبقى بيفهم، وخصوصا إن النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هيكلمه لما رجف قال إيه؟ فقال اثبت أحد، يبقى مش معقول يكلم جمال. بيحفظش يكلم النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما بيفهمش، مش ممكن. انما ده بيتكلم بيقول اثبت اقعد، يبقى خطاب لمن ايه؟ يعقل ولمن يفهم، والا ما كانش قالها. وخصوصا ان بمقالته اثبت احب سبب سمع واطاع. فانما عليك نبيا وصديقا وشهيدان. يا ايه رايك بقى؟ ايه رايك في نبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وصديق ابو بكر وشهيدان عمر وعثمان؟ انت النهارده بقى تقول ان سيدنا عثمان ولا قريبه وميز بني اميه عن ناس والولاه بتوعه كانوا ظلمه، وكل ما يشتكوا منهم يعملوا ابن من طين وابن من عجين، وسابهم ياخدوا من اموال بيت المال وعمل لهم اقصائيات وفرش على العيله والقرايب، وصح يتقال الكلام ده بين اظهرنا بعد ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله في شان عثمان؟ وصح وعلماءنا يسكتوا. عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما انا على بئر انزع منها جاءني ابو بكر وعمر، فاخذ ابو بكر الدلو. معنى كده انه بيحمل مسؤوليه هذا الضعف لابي بكر، وانما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم على ان مده الخلاف، مده خلافه ابي بكر مده قصيره، وفيها ضعف للامه مش لابي بكر، لانه بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسيخ الاعلى لم يبق على الدين الا اهل مكه والمدينه فقط، اما باقي البلاد والامصار والعرب والبوادي ارتدوا ومنعوا الزكاه، وظهر مسيلمه الكذاب بقى بقوه وبعنف في اليمامه، وبدا سيدنا ابو بكر في حروب ايه؟ الرده. فالضعف مش منتسب الى ابي بكر، الضعف منتسب لايه؟ للامه، ان الامه هتبقى في حاله ضعف، واخدين بالكم؟ اما كلمه والله يا رسوله ده دعاء جرى على الالسن، جرى على الالسن زي ما تقول على الواحد ميت دايما تقول ايه؟ الله يرحمه، او المرحوم، ها؟ فكلمة يغفر الله له دعاء، مش معنى كده انه ارتكب ما يستحق ان ايه؟ ان يستغفر منه فيغفر له، لا، انما هو دعاء، يغفر الله له دعاء. واما مسألة الضعف فهو منسوب لمين؟ للأمة في ذلك الوقت. بعد كده لما اتكلم عن سيدنا عمر بقى أشار إلى طول مدة الخلافة واستقرار الأمر واجتماع الأمة واتساع الرقعة بأنه استحال في يده غربا، الدلو بقى حاجة كبيرة خالص قد البرميل وأكثر، حتى ضرب الناس بعطن. معنى ضرب الناس بعطن يعني زي الإبل لما تلتوي وتمتلئ وتروح بقى إيه؟ تبرق. فالعطل مبرك الابن بعد الري، وكأن الأمة كلها ارتوت وعم عليها الخير وامتنع عنها الاحتياج والفاقة والفقر والضعف. نعم. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يسري فرية، فنزع حتى ضرب الناس بعطل. قال وهب: العطن مبرك الابل. شفت بقى؟ يعني اذا معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان الخليفه ابو بكر ثم عمر، كان عارف، يعني كل ده كان عارف، وكان عارف ان عمر هيستشهد، لانه قال امبارح في الحديث سمعنا اثبت احد فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان، يعني كل ده كان عارف. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم شايف ان ده مش صح كان نبه، لكن كلامه ده يدل على ما هو حادث وما سوف يحدث وعلى الرضا بهذا. يقول: حتى رويت الابل فاناخت. اللي هو بيشرح بقى وهم ان العطم مدرك الابل شربت الابن حتى ارتوت واناخت، معناها ان الامه بقى هيستقر امرها وهتفتح عليها المشارق والمغارب، وتكسر المغانم وتنفق قنوت كسرى وقنوت قيصر في سبيل الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن أجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. طبعا الكلام ده لما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي في المحراب وهو يصلي بالناس، لما وضع على سريره، لما حمل وضع على سريره مات بقى، بيتكلم عن الموت بعد ما مات، الناس واقفه كلها بتصلي عليه وبتترحم عليه وبتدعو له، فواقف هو مع الناس، فلقى واحد حاطط منكبه كده على مسنود عليه على منكبه، ولقاه بيدعي لسيدنا عمر وبيقول له: ارجو ان تكون مع صاحبيك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر، ان يدفن فين؟ في المقصوره معاهم، لاني كنت بصفه مستمره بسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعلت انا وابو بكر وعمر، جئت انا وابو بكر وعمر، انطلقت انا وابو بكر وعمر، فبتم مستمره بيقول: انا وابو بكر وعمر، انا وابو بكر وعمر، انا وابو بكر وعمر، يبقى يا ريت تبقى معاهم، علشان دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. وفعلا تم دفن سيدنا عمر مع صاحبيه. انت عارفين طبعا قصه انه اندفن ازاي؟ هو لما طعن، لما انضرب وهو في النزع الاخير، جاب ابنه وقال اذهب الى ام المؤمنين عائشه وقول لها: عمر يستاذن ان يدفن الى ديار صاحبيه. يستاذنها ليه؟ يستاذنها ليه مع انه هو امير المؤمنين والخليفه ولن يقرر ما شاء؟ يستأذنها لأن القبر مفهوم فيه أبوها وزوجها، فإذا كان هناك مكان فأولى الناس به هو، لأن ده جوزها وأبوها، جوزها وأبوها، فحب إن هو يندفن إلى ديارهم وأكنه بيستأذن في مكان قد تستأثر نفسها به، فكان كل أمله أن تأذن. فلما راح ابن عبد الله بن عمر لسيدة عائشة واستأذن أذنت، فلما رجع قالوا: أذنت لك بذلك؟ فرح جدا وحمد الله تبارك وتعالى. وبعدين قال لي: لما موت بقى قبل ما تدفني خدني بنعشي، شني وقبل ما تروح على المقبرة فوت على بيت عائشة واستأذن وقول لها: عمر بن الخطاب، ولا تقول امير المؤمنين، فاني لست لهم ذلك اليوم بامير. وقعد الاستئذان وقل: عمر يستاذن ان يدفن الى ديار صاحبي، فربما منعها الحياء من الرب. فقعد الاستئذان: فان اذنت فادفني، والا فادفني مع عامه المسلمين. فلما انتقل حمل وسير به الى حضره عائشه رضي الله عنها وارضاها، وعرض الاستئذان فاذنت. عن عروه بن الزبير قال: سالت عبد الله بن عمرو عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رايت عقبه بن ابي معيط جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء ابو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ طبعا من هنا العلماء ما خدوش الحديث ده بقى مسكوه وقالوا أبو بكر بيقول آية آية والآية بتقولك ها، وكان كلام على لسان مؤمن آل فرعون. لما فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فسيدنا أبو بكر قال نفس الكلام اللي قاله مين؟ مؤمن آل فرعون. فهم العلماء قالوا المقال وحده، لكن أبا بكر أفضل من مؤمن آل فرعون. ليه؟ لأن مؤمن آل فرعون قال وقال فقط، أما أبو بكر قال وفعل، لأنه قال وراح ماسك عقبة بن أبي معاوية عمل إيه؟ دفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلص النبي إيه؟ منه. سألوا أضاف إلى المقالة فعلا، من هنا هو أفضل من مؤمن آل فرعون. وطبعا عقبة بن أبي معاوية ده قتل من صناديق قريش الذين قتلوا وقلبوا في قبيل بدر.